نتكلم عن مرض تاني حضرتك عايز تكلمنا عنه، مرض التسمم. التسمم، خلينا ننتقل مع حضرتك كده ونشوفه يعني على الارض هيكون شكله ايه. واضح ان في هنا شجره متسمغه اهي، يعني هو زي ما حضرتك شايف اهوت. التسمم ده مرض فطري بيسببه ايه بقى؟ طب انا عايز اسال حضرتك سؤال، يعني وجود الصمغ ده هو عرض للمرض؟ عرض للمرض. يعني لما اشوف الصمغ ده اعرف ان الشجره دي مصابه بفطره. بفطره، ايوه. بيجي نتيجه ايه بقى؟ زياده رطوبه في التربه. زياده رطوبه في التربه. ونمره 2 قرب منطقه التطعيم من سطح التربه. هم دول الاثنين سبب للتسمغ ده. يعني طب يعني عشان نتلافى المشكله دي نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ الاعراض بتاعته ايه او هو بيسبب ايه؟ احنا العرض شفنا ان في صمغ ظاهر. ده العرض. ماشي، تمام. هو بيصيب برضو الجذور و الجذر والساق والجذعه والشعرات الجذريه. والشعرات الجذريه، ماشي، تمام. في حاجه كمان، ان التسمغ ده بيؤدي الى، يعني الجذع ده بيؤدي الى تصلبه وتشبعه بافرازات صمغيه. ماشي، ده بيأذي الشجره في ايه بقى؟ بيأذي الشجره، يعني ممكن المرض لو اشتد في الاصابه بالتسمغ ده يموت الشجره باكملها. يجفف الجذع ده خالص. يجفف الشجره بحالها. الشجره كلها. طيب يعني احنا هنتصرف بشكل وقائي ولا بشكل مكافحه؟ لا، من البدايه خالص. من البدايه خالص التطعيم. أيوة. يتم بعيد عن الارض. أيوة. نحافظ على الرطوبه انها ما تكونش زياده. وغير كده ما نزرعش في الارض السوداء. الطينيه السوداء اللي هي ايه، بتحتفظ برطوبتها قوي. اذا اعزائنا المشاهدين، لما نكون بنزرع موالح يستحسن ان احنا نستخدم الارض الصفراء. اللي هي بين الاسود وبين يعني، ويكون منطقه التطعيم نفسها عاليه عن سطح التربه بحوالي 30 سم. يعني ما طعمش في المناطق القريبه. لا، المنطقه اللي هي دي. دي تكون فوق هنا بمسافه 30 سم. بقى 30 سم ابتدي اطعم. وما ازرع في الارض المستديمه، يبقى الطعمه ديت بينها وبين سطح التربه 30 سم. تمام، ماشي. حاجه كمان، ما خليش الميه تلامس جذع الشجره. يعني ما نخليش الميه، ما نخليش الجذع ده مرطب. الجذع ده ما يعني الري يتم في المنطقه السفلى بس. يعني المفروض يعمل حلقات او بواكي بحيث ان الميه ما تجيش هنا. تمام، ماشي. يعني وجود ميه هنا على الجذع ده، ده مشكلة، خطر، ممكن يعرضنا. أيوة. للفطر. اللي بيؤدي بينا للتسمم. بالظبط كده. طيب اذا احنا شفنا التسمم دلوقتي، يعني احنا دلوقتي امام حالة، هنتصرف ازاي؟ هنجيب بقى ايه، سكينة حادة. تمام. وهنكشف الجزء المصاب دهوت مع جزء من الايه، من الجسم السليم. ماشي، وبحيث وهيبقى معانا مطهر، بحيث ان احنا ما ننقلش السكينة لشجرة تانية الا ما نطهرها الاول. طب يعني هو بيعدي. تمام، ماشي. يعني هنجيب احنا سكينه دلوقتي، سكينة ونبتدي حدة. نقشط اللي هو الجزء المصاب دهوت، هنطهر ومع تطهير السكينه. السكينه دي يعني بعد ما اخلص المطهر ده هيكون ايه بحضرتك؟ برمنجانات بوتاسيوم او حاجه زي كده. يعني اليود ينفع مثلا؟ اي مطهر اي مطهر اعمل بيه السكينه، بس بحيث لو كان عليها حاجه ما تنتقلش. طيب وبعد ما اقشط الصمغ ده مع جزء رفيع من الشجره، هطهر المكان ده ولا مش هطهره؟ لا، هجيب بقى هعمل عجينه بوردو. عباره عن ايه؟ عجينه بوردو. هي بتتكون من ايه بقى؟ كبريتات نحاس. تمام. مع عجير حي مع ميه. بالنسبه تاني خلينا نكرر، كبريتات نحاس مع عجير مع ميه. كبريتات نحاس مع عجير مع ميه، هنخلطهم مع بعض ونعملهم عجينه. في حاجه بقى اقول لحضرتك عليها، الكبريتات النحاس هم بيجوا بنسب. واحد كبريتات نحاس مع 2 كيلو جرام جير حي مع 12 ل 15 لتر ميه. وبنعمل عباره يعني ايه؟ طب يا ريت برضه حضرتك تكرر معانا تاني يعني المعايير. واحد كبريتات نحاس، واحد كيلو. كبريتات نحاس كيلو. 2 كيلو جرام جير حي. 2 جيرو حي. 12 ل 15 لتر ميه. تمام. هنخلطهم مع بعض. هنخلطهم مع بعض بطريقه معينه ونكون عجينه برضه. وندهن الاجزاء المصابه اللي احنا ايه كشطناها. يعني احنا بعد ما كشطنا هنحط بقى بعجينه البوردو اللي احنا قلنا المعايير بتاعتها ديت، هنغطي بقى الاجزاء اللي احنا جرحناها. أيوة. وبالمطهر هنطهر السكينه قبل ما نروح لشجره ثانيه عشان ما ننقلش الفطر ده لشجره ثانيه. ايوه، تمام. حضرتك تحب تضيف حاجه؟ لا، الله يبارك فيك، شكرا. تمام، احنا بنشكر حضرتك جدا على المعلومات القيمه اللي حضرتك قدمتها لنا، باشمهندس احمد عزوز، شكرا.